إصلاح المؤتمر الأخير هذا، وقد أقروا بأن توجد دائرة للمرأة تكون رئيسة هذه الدائرة هي عضوة الهيئة العليا للتجمع العلمي للإصلاح. عضوة الهيئة العليا للتجمع العلمي للإصلاح. وهي في نفس الوقت الآن رئيسة الدائرة النسوية التنظيمية. معلش، في عضوها الآن في الهيئة العليا؟ هو الخلاف جرى في المؤتمر على تعيين هذه المرأة، ولكن في الأخير أقروها. لكن متى التعيين؟ الله أعلم. لا يعني التي تنتخب رئيسة الدائرة تصير عضو من الهيئة العليا. هذا تعييده بانتخاب؟ والله ما أدري. والخلاف كان على أساس موقع المرأة هذا. هل يصح لها أن تكون في الهيئة العليا؟ وهل يصح لها؟ أمام فريقين من العلماء أثناء شخصي هذا لكونها امرأة. لكونها امرأة. هل يعني لأنهم يعتبروا أن عضو الهيئة العليا يعني هو الذي يفصل، لأن القضايا التجمع عن الإصلاح يفصلها الأعضاء الهيئة العليا ويبت فيها أعضاء الهيئة العليا. فحدث انقسام داخل المجلس، واشتد هذا الانقسام حتى خشيوا من الانشقاق، إلى أن قام الأستاذ محمد اليدومي وقال وأقسم بالله أن هناك من يتربص في هذه الليلة إن أن ينقسم الإصلاح إلى قسمين. قال هذا من هناك من يتربص من الخارج، وهناك من ينتظر، وذكر بعض الحوادث التي انقسمت فيها الأحزاب مثل حزب البعث في المؤتمر العام هنا، يعني هنا في اليمن. معظم الانقسامات، معظم الانقسامات ما يعرضون هيك مسألة ويريدون يطفوها للنار. طيب بعدين، وبعد ذلك قام الوالد وتكلم، وقام الشيخ محمد الصادق وتكلم، فقام الوالد في آخر كلمة له بعد أن شاف شدة شديدة يعني حدث الخلاف شديد، كاد بعضهم انصربوا خرجوا، بعض الحاضرين انصربوا خرجوا. فقام الوالد فتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ صادق إيش قال؟ نعم. لا. قال الوالد. فقام الوالد قال نحن لن نسمح بأحد أن يشق صفوفنا، لن نسمح بأحد أن يشق صفنا، ولا أن نجتمع على أمر مرجوح خير من أن نفترق على أمر راجح. هكذا ذكر في مدرسة. جميل. فجاءت كالبرد على قلوبهم، وبكى الحاضرين، معظم الحاضرين بكوا. جيد. ولكنها مررت قضية المرأة. يعني رجعها القول. لكن مررت قضية. مررت عن طريق الانتخاب. طريق الانتخاب. قام اليدومي قال نحن مقلدون. احنا مقلدين. والعلماء انقسموا قسمين، لا تجيش تحجرونا على الأخذ برأي فريق فقط من العلماء. احنا مقلدين. احنا مقلدين لهؤلاء العلماء الذي أفتوا بالجواز. فوضع الطرف الآخر في حرج. الصادق ما قال. الشيخ الصادق. لا يجوز. لا ليش قال الصادق ما قلت تكلم. الشيخ محمد الصادق وغيره من العلماء تكلموا بالحرمة، بحرمة وجود المرأة في هذا المنصب، وتكلموا بأشياء أخرى. السليس ما صار حل وسط يخطفون فقط على رأس الدائرة النسوية دون أن تصعد إلى الهيئة؟ لابد من أن مثل رئيس مجلس الشورى هو عضو الهيئة العليا، والأمين العام هو عضو الهيئة العليا، ورئيس الدائرة النسوية هو عضو الهيئة العليا. ما أعتقد أنه في تلازم. في عندك دائرة الطلاب، في دائرة في الأمانة العامة، دائرة الطلاب، دائرة كذا، لا تكلموا بكل ولا صراحة. ولا يلزم أن يكون رئيس الدائرة هو عضو. هو تكلم بكل صراحة حتى في القاعة أن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي اشترط شروطا لدعم الأحزاب، ومن ضمن هذه الشروط قضيتين: المسيرة الديمقراطية وقضية المرأة، التمكين السياسي للمرأة، التمكين السياسي للمرأة. هكذا وبكل صراحة حتى قيلت في القاعة. التمكين السياسي أن تكون هي رئيسة هذه الدائرة ذات الاختصاص المحدود، ويكون للمرأة فقط، ما بتصعد فوق. الله المستعان. أنا قلت لو أنهم ألقي القبض على أعضاء الهيئة العليا للتجمع كلهم إلى السجن، وبقيت هذه المرأة أصبحت هي الزعيمة لهذا الكلام. لا ما هذا أصبحت هي القائدة. ما كنت لازم يعني. فرض من الفرضيات يا شيخ. لأن الهيئة العليا هي التي تبت وهي التي تقطع في الأمور. فلنفترض مثلا أسوأ الأحوال، من أسوأ الأحوال هذه يعني انتهى الآن بد الأمر، نعم. لا يعود لها شرعية. انتهى. لا لها شرعية، هي الوحيدة. افترض واحد غاب يعني انتهى. فتوى المانعين. ها؟ فتوى المانعين والمطعم عليها خلف. وين فتوى المجيزين؟ مجيزين وينها؟ ما في عندنا مجيزين. ها هذه المانعين. بس المانعين هذه المانعين، نعم. بيان بخصوص دخول النساء في هياكل تنظيمية مشتركة مع الرجال، لأن هذه إذا حدثت يا شيخ في أعلى القمة على طول في الفروع وغيرها النساء سيدخلها طبعا، هذه من غير هذا صحيح أقول لك هذا. فما رأيكم أنتم يا شيخ؟ لا لا أرى، لا ترى بهذا، لا لا يجوز مشاركة المرأة في الهياكل التنظيمية والإدارية مثلا، نعم نعم عند الرجال، نعم، وإنما تكون لها يعني أجنحة خاصة أو دراية خاصة بها. أشيخنا أخي وشنو المسألة هذه؟ نعم. يعني هل يراد من توجه هالمنصب هو خدمة؟ خدمة وتحقيق مصلحة؟ الحقيقة شيخنا الحقيقة أن يزين، شوف أخي شوف ذا أقول لك يزين بها لا أخي الله. يعني مثل ما تقول في ضغوط غربية على تمكين المرأة في العمل السياسي، هاي شلون تخضع للغربيين هذا هو الواقع، يعني يقول لك هذا الواقع ايش هذا يعني شو تحط يعني من جهة تقول احنا مستدلوا بحديث ما ادري ايش قالوا انه النبي نهى عن ان يدخل الرجل بمفرده الى المرأة، وهذا يدل على انه اذا دخل مع اثنين فجائز، يعني قالوا هذا ليس فيه دليل على مسألة ان يقعد معها ويتكلم معها، انما اذا كان مرا اذا اراد حاجة اذا اراد، انما النهي عن الخلوة ان يختل الرجل بالمرأة، فقالوا اذا كانوا اثنين فليست بخلوة، هذا دليلهم، لكن النهي عن الخلوة نعم، لكن هل إذا كانوا اثنين يقعدوا معها ويتكلموا معها؟ لماذا ضربوا باب الخلوة؟ لماذا قالوا ذكر العلماء هذا أنها خل أنها إذا أن الخلوة مع المرأة أو الجلوس مع المرأة يستلزم التبرج، والتبرج يستلزم الخلوة، هكذا وذكروا أوضاع في الغرب كيف جرى عندما بدأت المرأة بالتبرج في الغرب، فرضوا الاختلاط، أن مش الخلوة الاختلاط والتبرج، وأن الاختلاط بالنساء هذا اختلاط يعتبر أن تقعد معهم بالهيئة العليا ويجتمعوا فيها شيء من الخلطة، الآن إذا بجامعة من الجامعات تمنع الخلطة يقول كيف تمنع الخلطة وقياداتكم العليا تختلط مع النساء؟ كل المكاتب خلطة، إذا كانت القيادة العليا تختلط مع النساء هذا لا ولا غيرها. أنا رأيي تقرأ هذا المقدمة من الفتوى، نقرأ هذه يا شيخ المقدمة مالك فتوى يا شيخ، يحبون أن يقرأوا يقرأوها ويسمعون تعليقاتكم على هذه الورقة. أي. نقرأ إن رأيتم شيء. كيف؟ خلاص عندي نسخة. لكن بيها فائدة هذه؟ نعم لأنها واقعات العصر يقولوا. واقعة موضوع الساعة. تريد بالقراءة؟ مرة الأولى قرأتها. جد الإسلاميين يا شيخ. لكن أقر تقولوا أنت أقر. نحن نريد التفصيل الشرعي وبعض الإخوة يسألون يقولون أنا أقول الشيء يا شيخ دكتور زيدان. يا شيخ من ضمن ما استدلت به المرأة التي قامت داخل القاعة استدلت برأيك وقالت وقد قال الدكتور عبد الكريم زيدان بجواز دخول النساء أي؟ لا فتوى المرأة لا. وين قلت هذا؟ المفصل مفصل يا شيخ شوف. وين قلت هذا يا ستار؟ يعني لا لم تقل هذا، يمكن استدلت بكلام أنها ليس الولاية إنما مسدد الراية. إيه؟ أن تقرأ هذه بعدين تقرأ هذه بردت كل الكلام اللي دين سبيلية سيأتي شيخنا سيأتي خلينا نقرأ باسم الشيخ زيدان. إيه؟ نقرأ الأولى بيان بخصوص بسم الله الرحمن الرحيم بيان بخصوص دخول النساء في هياكل تنظيمي في هياكل تنظيمية مشتركة مع الرجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فإننا نشيد بقيام المرأة بواجبها نشيد بقيام المرأة بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى في بنات جنسها، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ونشيد بالدور الذي يقوم به القطاع النسائي في التجمع اليمني للإصلاح مسترشدات بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحصينا للمرأة ضد الانحرافات وإرشادا لها لتقوم بواجبها الشرعي كما أمرها الله وحفاظا على قيم الإسلام وتربية للأجيال المؤمنة. ونشيد بتنظيم هذا الجهد المبارك للمرأة المسلمة في كيان خاص بها مستقل عن تنظيم الرجال في كل وحداته وهياكله التنظيمية على أن يكون هذا الكيان خاضعا للتوجيه والإرشاد والرقابة من قبل الأمين العام للتجمع بالإشراف على العمل النسائي مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. وبين يدي المؤتمر العام للإصلاح فإننا نناشد إخواننا في التجمع اليمني لإصلاح هذا التجمع الذي نشأ من أول يوم فيما نحسب على التقوى وعلى الالتزام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما مضى عليه المسلمون على مدى القرون. نناشدهم عدم الإقدام على إدخال رئيسة للعمل النسائي ضمن الأمانة العامة للتجمع وكذلك ضمن المكاتب التنفيذية للمحافظات، وذلك لأن هذا الفعل يعني حضور المرأة بين رجال، حضور المرأة بين رجال لعدة ساعات كل أسبوع ومجالستهم في الاجتماع، ومهما كان هنالك من الحجاب والاحتشاب إلا أن التكرار المستمر ينتج عنه ولو مع عدم القصد سقوط الكلفة والنظرات المتكررة التي يصعب معها الحفاظ على غض البصر، وينتج عنه الكلام الكثير وربما الحركات المتعددة التي يصعب معها الالتزام الدائم بالضوابط الشرعية إلى آخر الأحوال التي تؤدي إلى التعرض المتكرر للفتنة بعدد الاجتماعات، وينتشر ذلك في كل المحافظات كما يكون بمثابة الفتوى لمجالس وملتقيات ورجال من الرجال والنساء في داخل التجمع وخارجه ممن يقتدون بما يحدث في التجمع نظرا لريادته وكثرة من فيه من العلماء والدعاة، ويكون التجمع قد سن بهذا الفعل سنة له وللآخرين ربما لا تقف عند حدود البلد، ولأن العلماء مؤتمنون على بيان حكم الله تعالى في كل نازلة وقد أخذ الله عليهم العهد بذلك كما قال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا يسعهم السكوت لئلا يتعرضوا للعنة الله تعالى القائل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لذلك وجب عليهم بيان الحكم الشرعي بهذه المسألة على النحو التالي. أولا يؤكد العلماء أن نصر الله سبحانه وتعالى العباد والتمكين لهم في الأرض وتثبيتهم مرهون بالاتباع للشرع وعدم الابتداع وقيامهم بالواجب الشرعي كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثانيا يؤكدون أن هذه الحركة الإسلامية المباركة ما قامت إلا لإعلاء كلمة الله في الأرض حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، رابعة شعار الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا، وتعاهد أبناؤها على ذلك وأعطوا المواثيق والعهود على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر أبناء الحركة الإسلامية المباركة بالشعار الذي رفعه التجمع منذ نشأته الأولى وهو شرع نعليه يمن نبني أوضاع نصلحها. ثالثا النفوس البشرية لا يصلحها إلا دين رب العالمين، ولذلك فقد قررت الشرعية أن أخطر فتنة يتعرض لها الرجال أو الرجل هي المرأة، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رجل البخاري ومسلم، وبقوله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أخرجه مسلم. وذلك لأن ميل كل من الجنسين إلى الآخر غريزة فطرية محببة إلى الإنسان كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وبناء على ذلك فقد قررت الشريعة الإسلامية الفصل بين الرجال والنساء الأجانب وجعلت الفصل هو الأصل واللقاء للحاجة أو الضرورة، فكان طريق الإسلام هو التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها حفظا للأعراض والأنساب وحراسة للفضيلة وبعدا عن الريبة والرذيلة وما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب وخطرات النفوس وزوال الحياء وتقلص العفة والحشمة وانعدام الغيرة ونزول العقوبات العامة. ولذلك حرمت الشريعة الأسباب المفضية إلى الاختلاط وإلى هتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء، ومنها تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها وسفر المرأة بلا محرم والنظر العمد من أي من النساء أو الرجال إلى الآخر وتشبه أحدهما بالآخر، وشرع للمرأة الصلاة في بيتها وجعلها أفضل من صلاتها في المسجد، ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة والجماعة وأذن لها بالخروج إلى المسجد وهو على خلاف الأولى وفق الأحكام الآتية: أن تؤمن الفتنة بها وعليها، وأن لا يترتب على حضورها محظور شرعي، وأن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في المسجد، وأن تخرج تفلة غير متطيبة، وأن تخرج متحجبة بالحجاب الشرعي غير متبرجة بزينة، وإفراد باب خاص للنساء في المسجد، وأن تكون الصفوف النساء خلف الرجال، وكلما بعد صفها من الرجال كان أفضل، فخير الصفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. وإذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح الرجل وصفقت المرأة، وإذا انتهت الصلاة خرجت النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى ينصرفن، وغير ذلك من الأحكام التي تباعد بين الرجال والنساء الأجانب. وقد أكد الإمام البنا رحمه الله على ذلك بقوله: إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف بدنها وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها، ويحبب إليها الصلاة في بيتها، ويعتبر النظر سهما مسموما من سهام إبليس، ويحظر عليها أن تحمل قوسا متشبهة بالرجال. كتاب المرأة المسلمة للبنا. ها؟ ومن مظاهر هذا الفصل بين الرجال والنساء الأجانب ما يلي: أولا في النظر، أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وشرع الإسلام للمرأة أن تستر وجهها عن الأجانب. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فهذا بيان من أم المؤمنين رضي الله عنها عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واجبين تعارضا: واجب تغطية الوجه على المؤمنة، وواجب كشفه على المحرمة. فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي كشفته وجوبا حال إحرامها. وهذا واضح الدلالة على وجوب الحجاب على نساء المؤمنين والمعفو عنه النظرة الأولى العارضة. فكيف هو الحال أن الرجال الأجانب مع النساء يجلسون في مكان واحد وفي حلقة مستديرة لعدة ساعات ويتناقشون طوال هذا الوقت، ويخاطب كل منهم الآخر؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل بن عباس عن المرأة النبية لئلا ينظر إليها. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. أخرجه البخاري ومسلم. باء في السماع. فقد أمر الشرع المرأة أثناء الخطاب بعدم الخضوع بالقول لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح الرجل وصفقت المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أخرجه البخاري ومسلم. وكلام النساء مع الرجال ليس مأذونا به على الإطلاق، وإنما حسب الحاجة، فإن احتيج إليه تكلمت بشروط، منها أن تكون محتجبة، لقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا يقول أحد غير ما قال الله، لا يقول أحد إن الاختلاط وإزالة الحجب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس المشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر. ولأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة. جيم: النهي عن مس الأجنبية. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. دال: النهي عن الاختلاط في المكان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أخرجه مسلم. فإذا كان هذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟ وأما في الطريق فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وهو خارج من المسجد لما اختلطنا مع الرجال في الطريق بقوله: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. من لصوقها به. نعم. ها: القرار هو الأصل. وإذا خرجت المرأة لحاجتها خرجت مراعية آداب الحجاب الشرعي، لأن في خروجها ما يفرح الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. لذلك كان عليها أن تقر في بيتها لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا خرجت حرم عليها إبداء زينتها لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ونهاها عن الخروج معطرة لقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولأنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت في زمانها من بعض النساء ما تنكره من تطيب وتزين قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، أخرجه البخاري ومسلم. رابعا جاء النهي عن وصف المرأة للمرأة عند زوجها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه البخاري. فهذا نهي عن مجرد السماع عن أوصافها وهي غائبة عن الموصوف له، فكيف والحال أنها تجلس مع الأجانب في كل لقاء ولساعات طويلة الذي يجعلها عرضة للنظرات المتكررة التي تعطي أكثر من الوصف بالسماع. خامسا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا صحابته صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين إلى زمن قريب أنهم كانوا يجتمعون مع النساء في مكان واحد في أي عمل عام بشكل دوري للتشاور، وقامت حضارة الإسلام على مدى 14 قرنا ولم يجد المسلمون أنفسهم في أي وقت بحاجة إلى أن يجتمع الرجال والنساء في مجالس مشتركة بصورة مستمرة دورية، وإنما وفدت إلينا من غيرنا الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أننا سنجد من بيننا من يتبع سننهم حتى لو دخلوا جحر ضب، مع أن قاعدة سد الذرائع تقتضي عدم إشراك المرأة مع الرجال ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبناء على هذه الأحكام الشرعية فلا يجوز شرعا الإقدام على مثل هذا القرار الذي يخالف هذه النصوص الشرعية الواضحة والذي سيفتح على التجمع وعلى المسلمين باب فتنة ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة الشرع ومعصية الله تعالى. ولذلك كتبنا هذا البيان إعذارا إلى الله وإبراء للذمة وقياما بالواجب الشرعي. اللهم هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. الأسماء الموقعين: القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني، الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي، الشيخ محمد الصادق مغلس، الشيخ عارف بن أحمد الصبري، الدكتور عبد الرحمن الخميسي، الشيخ هزاع المسوري، الشيخ محمد بن ناصر الحزمي، الشيخ عبد الله الحميدي، الشيخ حميد بن قاسم عقيل، الشيخ رشيد منصور الصباحي، الشيخ حسن الشابعي، الشيخ أحمد مقبل بن ناصر، الشيخ أحمد بن حمود الشيخ، الشيخ إسماعيل بن عبد الباري، الشيخ علي القاضي، الشيخ محمد علي شملان السماوي، الشيخ محمد علي جبران، الشيخ محمد أحمد محمد عامور. هؤلاء الموقعون على هذا. حسن الأهدم والدكتور أمين. هل عبد الجهة الثاني؟ بل عبد الجهة الثاني. هل؟ هل نفس الصفحة؟ صح. الشيخ الدكتور أمين علي مقبل، الدكتور صالح الوعيل، الشيخ راشد عوض، الدكتور حسن الأهدل، الدكتور عبد الحق القاضي، الشيخ صالح صواب، الدكتور حيدر صابح، الشيخ محمد عبد الكريم الدعيس، الشيخ محمد بن علي الغيلي، الشيخ سعيد منصور موفعة، الدكتور علي محسن شداد، الشيخ محمد أحمد الصرمية، الشيخ محمد بن سعد الحطامي، الشيخ عبد الملك داود عبد الصمد، الشيخ محمد علي الآنسي، الشيخ سعيد بن سعيد حزام، الشيخ عوض بانجار، الشيخ عبد الرحمن قحطان. إيش هذا؟ هذه واحدة كاتبة هذه الصحوة كتبت تأصيلا لمشاركة المرأة عكس اللان. ما هي ذكرت الأقوال يعني اضطرار في أصلا هي في المجال مش هي تأصيل. كيف رأيكم يا شيخ؟ نعم. كيف رأي هذه الفتوى؟ جيدة. جيدة صحيح. شوفوا أخي المسألة هي مو مذهب، نأتي إلى أصل المسألة. لماذا يريد الشخص أن يكون يعني في منصب معين؟ المسلم هو يريد ذلك ليخدم الدين وليرضي الله تعالى. فما الذي يدفع المرأة لأن تكون هكذا في هذا المنصب؟ وما الذي يدفع الرجل لأن يقدمها إلى هذا المنصب؟ ما هو الداعي السبب في ذلك؟ علما بأن هناك أشياء كثيرة جدا تمنع مثل هذا التطلع أو الرغبة في الوصول إليه أو المساعدة عليه. ليش؟ كل قانون يعني مما درسناه في الحقوق أن كل قانون له روح تسري فيه، بحيث عندما أنت تقرأ هذا القانون تعرف رأسا هذا شيوعي، هذا اشتراكي، هذا رأس مالي، هذا كذا، أبدا تعرفه، هو بس بجيب فيه وهكذا يعني موجود. ما هي الروح التي تسري في نصوص الشريعة الإسلامية بالنسبة لقضية المرأة؟ نحن نحكي عن المرأة. ما هي الروح التي تسري في نصوص الشريعة الإسلامية سواء في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس وكل مصادر التشريع الإسلامي؟ ما هي الروح؟ رأسا تقول هذا يقيم مجتمع وحدوي، يعني انفرادي رجالي أو نسائي، وأنه يريد يبعد المرأة عن اختلاف بهذا المجتمع لأنه يهدف إلى هدف عالي جدا وهي أنه صيانتها، ومن وراء صيانتها صيانة العائلة، ومن وراء صيانة العائلة صيانة النسب إلى آخره، يحرص هكذا إلى درجة. شوف فقط ننتبه لهذا، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تريد أن تصلي في مسجده وتصلي وراءه، قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد هذا، مسجد رسول الله اللي تعدل فيه الصلاة ألف صلاة، والإمام هو رسول الله، والنبي ده ينصحها نصيحة، الدين النصيحة، يقولها صلاتك في بيتك خير لك. هل هناك بعد كلام آخر ليجي ويأتي ويأتي النفر أميزة؟ مسجد رسول الله ما يتكرر هذا، وده ينصحها وتقول يا رسول الله هذا، طبعا الدين النصيحة، ايش هالحكي هذا؟ هذه واحدة الروح كل هكذا. شوفوا مسألة اللي ذكروها من الجماعة في أشياء كثيرة، مسألة هذا أنه تصلي بالبيت مو بالمسجد، ما تسافر وحدها، تسافر كذا وحدها، زين أكثر من هذا الحج وهو فرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، المرأة لها فرض شرط آخر زيادة وهي تكون معها زوج أو محرم، الله هو يسمح لها، عندها فلوس عندها تروح لغادي، ولكن يقول لا، هذا هو الراجح. احنا بغض النظر عن اجتهادات بعض الفقهاء انه برفقة صالحة اذا قضى، لو ما تأخذ بها الرأي هذا تأثن؟ ها؟ لا لا تأثن، لا تأثن فقط واحدا، ما تأثن مو؟ نعم. اذن بحاجة هذا صلاة مو هكذا؟ زين أشياء أخرى تقدر تشوفها في هالمسألة، خلوة، خلوة للأجنبية، الرجل مو ما عليه خلوة يختلف مع من يشاء، كل هالأشياء إيش ديحوطها، ديحوطها، والحياة هنا مبنية على حقيقة ثابتة وهي طبيعة البشرية، طبيعة المرأة طبيعة الرجل، إيش هذا واحد يأتي وينقنق ويريد يحرص ويريد حقوق وما إلى ذلك، هاي واحد قدرنا. شيء ثاني، الاشتراك في الانتخابات أو تسلم منصب مثلا مجلس النواب أو رئاسة حزب أو كذا، إيش هذا؟ يعني ما هو التكييف الشرعي له لهذا العمل وللمنصب أيضا الذي يتسلم هذا الرجل؟ هو فرض كفائي أكثر من هذا. الحزب الأساس في الإسلام، حزب هذا السياسي هو يقوم بهذا العمل اللي نسميه سياسي لخدمة الإسلام تطبيق إلى آخره، هذا فرض كفائي، وفرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، فهل مات والرجال ماكو ما يقدرون، فقط المرأة تريد شو اسمها تقوم بالفرض الكفائي، هذا موجود؟ هذا موجود، هذا أي واحد. اثنين، احنا عندنا إذا تعارض واجبان، واجب كفاية واجب عيني، فالمن الترجيح الواجب العيني، المرأة هذه مكلفة هي بأن تقوم بأجل عمل من الأعمال الدنيوية الصرفة، وهي تربي نشئ، تربي إنسان في بطنها، هاي ما تستحق أن تكرم لو قلها روح يشتغل ويا الرجال؟ تستحق أن تكرم. ها؟ لا شك أنها تستحق. تكريمها مو تخليها تشتغل جابية. لا لا. ها؟ محاسبة ما أدري شنو، هاي مو امتهان لها. ابتذال. زين. هذا الشغل حتى لو تتعرضها للمخاطر ما تقدر هي تسيطر على نفسها، الله خلق بها شهوة حتى يقوم البشر. أنا أذكر كتبت في كتابي المفصل بهذا، ما أدري قريت إلى دكتورة طبيبة تتكلم على مسألة الخلوة، تقول هناك جهاز في المرأة والرجل أيضا إذا التقيا يصلون إلى لحظة ما يستطيع أحدهما أن يسيطر على الآخر. لا إله إلا الله. وهذا موجود عن ما على نفسه يعني. زين. إذا تعارض هذا هنا واجبان، لأن المرأة المطلوب منها تتزوج، لا تقول لي واحد هاي ما متزوجة، لا هذا نشاز، هذا فرد شيء خلاف المطلوب الصحيح، لازم يعالج، ما تبقى بدون زوج. مو الآن بدنا نسمع أنه يفصل أنه ممنوع تتزوج قبل 15 سنة، كأنه هو اللي يتحكم أيضا في شهوة المرأة وشهوة الرجل. إيش أيضا هذا الحكي؟ هذا كله من عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بالدين. إيش هذا ليس هالشكل؟ لا بد. الأصل في الوظائف العامة ويلحق بها الأحزاب والأشياء هذه اللي بدها تشتغل بشيء عام هذا أن يخرج منه يقوم به، يعني يوفي حقه هذا العمل كالوظيفة العامة. أصلا هي الوظيفة العامة ليست حق للشخص ابتداء، تكليف يعني. تكليف هذا. والدليل على ذلك الحديث اللي رواه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري قال دخلت أنا وابن عمي لي وابن عمي لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولنا مما ولاك الله عليه، أي ولينا على وظيفة لهذا. قال إنا لا نولي هذا الأمر، أما حلف بي بدون حلف، إنا لا نولي هذا الأمر طلبه أو حرص عليه. ماذا يدل هذا؟ هل يدل تولي وظائف الدولة هو حق للمواطن؟ لا، لأن لو كان حق لما كان المطالبة بالحق أداة أو وسيلة أو سبب لسقوطه. تمام؟ هذا واضح. هذا زين. راحت هي ولي الأمر اللي يولي المرأة هذا ما يحسن الاختيار، إن خير من اخترت القوي الأمين. ليست المرأة هي القوي، امرأة الله خلقها هكذا، عليها حبل وعليها النفاس وعليها الرضاع وعلى كذا، هاي كلها على حساب الوظيفة ما راح تداوم بيها، ما راح تحصل بيها مع معارضتها للرجل الذي هو أقوى منها. لذا إذا هي هاي مسألة الخلق وما إلى ذلك والسفر والابتعاد عن البيت إلى أشياء كثيرة، وعندنا أصل سد الذرائع، هذا أصل يشهد للقرآن والسنة والإجماع وكل شيء، سد ذرائع بالقرآن لا يضربن برجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن، متمام. هذا سد ذريعة درء المفاسد أو لا نجل من المصالح. شو تخلوها لهذه تخرج هذه، ثم لما تخرج عشر من ساعات تروح الصبح كذا لعملها هذا الوظيفي أو الحزبي أو ما كذلك، ما هذا تفريط، هم تفرط في حقوقها في واجباتها البيتية وفي في الوظيفة التي هي تقدم وتقوم بها. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا تعرض ما في سهل للخطر، وهو مو فرض عين هذا عليها. إذن هذا ما هي مصلحة، لا مصلحة فيها، والتعرض لهتكها هي التي تقصر. الرجل ما يقصر، هو ما يترك أثر لجريمته، المرأة تترك أثر لجريمتها. هذا الحبل والكذا. وهناك من الصحابة من كان يرى أنه تجنة المرأة التي ليس لها زوج إذا ظهر عليها الحبل. زين، هي المرأة ماذا تملك؟ أحد شربها حفتها، فإذا فقدت هذه إيش هذا ما وقت تعويض ولا يتزوجها حتى الفاسق، لأن الفاسق يريد أن يستأثر بامرأة ولا يستطيع أن يحصل على الاستئثار إلا للعفيفة، هذه تكون الله بالنساء. ثم هذه المسألة تقدر هي تدعو، دعوة موجودة في القرآن وفي السنة في الكتب كيف تدعو، عندها رأي هي خلت تبديه إذا كان للمجلس النواب لرئيس الدولة لكذا حرية موجود تكتب عريضة تقترح، أو إذا كانت هي في حزب تقترح، لو إلا تخليها تنصبها هذه إيش الحكي هذا؟ شو تريد تمنى تكتب الله تعالى بهذا الفعل؟ لا تجلس شخص يملأ هذا الفراغ إلا امرأة، المرأة الله خلقها ترغب تطلع، هي تريد أن تكون زوجة وتريد أن تكون أم، لكن هنا ما تأكلها بس الزوجة اللي عمرها 25 سنة يوم تخلص جامعة، هذه المرحلة الطويلة هذه تريد أيضا تشغلها في شيء آخر، فليتق الله تعالى هذه، والله هذه عيب يصير فيها هكذا. الآن أخي الانتخابات أو الاستفتاءات في الغرب بالمرأة، أنا قريت المرأة السباعي رحمة الله عليه بالستينيات 160 أو 65 يحبون أن يرجعوا إلى البيت، إلى البيت يتركون الوظيفة والأزواج يقومون بعائلتهن، لأن جربوها لهذه لو تجيبهم يصير ملهات لو تتعب ما خلقت فيها كذا تكرم خلوها لهذه. ما رأى هذا أبداً يعني هذا إيش الحكي هذا؟ وأما الدعاء بأن نحن مقلد ونقلد مو بكيفة كل إنسان يقلد بكيفة، ابن تيمية يقول إذا عند الاختلاف يؤخذ بالذي هو أشبه في الكتاب والسنة إذا لم يوجد نص أو دليل صريح عليه، الأشبه ما هو الأشبه؟ ما هو الأقرب لروح الإسلام لنصوصه لمقاصد الإسلام؟ ما ترتبط بها الإسلام زي العفة كرامة المرأة، شوف زي ينطيها ميزة لو ما عندها فلوس هي ما يقدر يجبرها يقولها روح اشتغلوا، هذا يبقى يعيدها أبوها إلا أن تتزوج، بخلاف الذكر، الذكر إذا ما عنده فلوس وبلغ الأب يقول له اذهب اشتغل وقف نفسك إلا إذا أراد يتبرع، إيش هذا؟ ماذا يدل على هذا؟ ما يخليها تروح تشتغل، يحرص دائما يحصل هذا، الحرص يكون على الشيء الثمين، الجوهرة تخليها في صندوق مو تخليها على طهرة الطريق. المرأة جاهلة وعندها النزعة وحاسة نوع من الظلم عليها ما أدري إيش بيصير هالرد الفعل والخرابيط هذا، ولا شنو هذا؟ حزب إسلام يعني تقيد به مو فقط التزم بالفروض آخر حتى بالمندوبات حتى اسمه قدوة، مو أن يأخذ بالرخص، إذا أنت تأخذ بالرخصة ناصب نفسك تقود المجتمع على أساس معاني الإسلام، هل تتفق مع هذا الهدف؟ خطأ جيب الرأي الآخر ونعرض على هذه الأشياء على المبادئ العامة على النصوص القطعية، عندنا قياس، عندنا سد الذرائع، عندنا مصلحة مرسلة، عندنا كذا، سد الذرائع تقدم على المصلحة المرسلة، إيش هذا؟ والله عندها خلاف ولا خلاف؟ خلاف أنت تأخذ كيفك؟ إيش الحكي هذا؟ لازم أنت تأخذ الأشبه أخي، الأشبه الأقرب، هاي المسائل اللي دام كركيا كلها تأيد هالشيء هذا، مو والله والله قال هذا ما كنت هذا، اختلاف موجود ولا يزالون مختلفين إلا من رحمة ربك، إيش هذا؟ واجب عليك تجتهد والاجتهاد هنا أنا واضح بسيط، هذا مو فد شيء هذا خفي وما أدريش أبدا، ولا مشكلة هذه، ولا يعذر فيه المجتهد إذا وقع في الخطأ، ولا عبرة بمن جوز ذلك، من تصير نائبة بالمجلس حتى تقوم هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تروح من القبشة إلى سلحك، هذا عيب كذي هذا. شوف أضيف سبب آخر، البشر بفطرتهم يدركون هذا، ما يقدموها الآن حرية بالانتخابات. كم نائبة موجودة في المجلس النيابي في أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا؟ أخبار هذا في روسيا، هل هناك رضيخ وتزوير؟ لا. كم من امرأة؟ أقل من 10 بالمئة. هاي واحدة. اثنين. كم وزيرة؟ قليل. كم وزيرة في كل الدول أوروبا؟ نادر. كم وحدة رئيس الدولة؟ نادرة جدا. زين. ثلاثة. كم وحدة صارت أمير لواء بالجيش؟ هذا أندر. إيش الحكي هذا؟ هم بطبيعتهم هكذا، أنه المرأة هذه مو التكريم إلها، قدمها الرجال، الرجال شقاء له. الله تعالى ما قال لا تأكل كذا لألا وتشقى، يعني جعل الشقاء بالدرجة الأولى إلى آدم. فيا أخوان والله بلد إسلامي هذا، يجب إحنا آخر الناس نجي ناخذ الرخص، ناخذ الأشياء الضعيفة، ناخذ إيش كذا المكان. جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ انت ترى الخلاف في المساله شاذ؟ اخي ليس كل خلاف انت تعذر بالاخذ منه. نعم. شوف اجيب لك مثال، لو كان اربع عوام في البريه وانذهب عليه القبله، شو يسوي؟ شو كل واحد يجتهد بنفسه، ولا يصح واحد يقلد الاخر، هو يجتهد خلاص انتهى، كلهم سواء في الجهل. ما هذا ما تاخذ. ولكن لو دخل هذا الأعرابي أو الأربعة إلى بلدة إلى صنعاء، أكو مكان اجتهاد؟ لا يجوز. لا يقول من ما يشوفه لا يسأل واحد. ها؟ نعم. يدخل للجامع. مو كل مسألة والله والله اجتهاد، اجتهاد كذا مش اجتهاد. باشر يقول لك النصراني أنا مجتهد، عيسى بالاتفاق تقول من هو رسول الله. لا. احنا مختلفين وياكم بنبوة محمد، هذا مقبول منا الاجتهاد؟ لا. ليش؟ لان الأدلة على كذبة وخطأ موجود. نعم. لا شو مال الاجتهاد؟ والله مجتهد عني. انا قلد كيفي واحد من هذا. التاريخ الاسلامي كله قال الدية هي مال المرأة نصف دية الرجل. إلا الأصام وابن عليا قال أنه المرأة ديتها دية الرجل، مو تمام؟ نعم. يكون أكلف هذا ابن عليا؟ ها؟ خلاف شر. لا. يا أخي هذا إيش الحكي هذا؟ مسألة هاي موجودة يعني نساء يقتلنا وكذا، نجي هنا نجتهد إحنا هذي؟ مجلس نواب موجودة شو هذا ضروري؟ هو ضروري إذا واحد بلد يقيم العدل ويجيب من يستشيرهم وما يخلي مجلس النواب، هل يكون مرتكب إثم؟ لا. لا المطلوب يشاور وأمرهم شورى بينهم. أنا أجيب أهل الرأي أهل كذا كذا أشاورهم، ما أسوي كل حركة وما أدري إيش وتزوير وغيرها، هذا كله سفاسف يعني انتهاب هالمسائل هذه مو جوهرها. إذن يا شيخنا أنتم تؤيدون ما صدر في هذه الفتوى وتضيفون عليه هذه الإضافة. إمام هذا. تؤيدون كلها يعني كلما ورد. هو الخلاصتها هذه لا تصير. نعم. هذا هو أخي. ما يجب أبدا. لا دائرة ولا غير دائرة. نساء نعم أكو خط نسوي. يشتغلون في الدعوة في الكذا. المرأة تستطيع أن تكون مبتية، تستطيع أن تكون عالمة، تستطيع موجودة هذه. تنتخب. أنا كنت في الأول أعتقد أنه المرأة ما لها حق أن تنتخب ولا تنتخب، ولا يزال هذا الرأي في كتاب أصول الدعوة لأن ما غيرتها الآن باقية، ولكن بعد ذلك تبين لي أنها تقدر تصير ناخبة فقط لا منتخبة، لأن هذا التكييف الشرعي للانتخاب هو لو توكيل لو إفتاء لو مستشارة تبين رأيها، هاي هالمسائل هذه. والمرأة تقدر تصير يعني توكل وتفتي وتشهد، تقدر تختار الكفؤ، هذا ما تعرف أحد تسأل، ما حد جاوبها لا تتخذ أحد خلاص. ثم الانتخاب مو يصير مرة، ما يصير نائبة 4 سنين الدورة تحضر يومية، مو يصير مثل الآن يصير مجلس النواب مثل مقهى ونادي، لا يطلع من حقه لازم، هذا وعنده مكتب وعنده كذا وعنده كذا وينظر ويحضر هيش هذا. هاي المرأة تجيبها انت خطية هذه حذرها من بطنها الشكل وتجي هذا ليش هذا، وما يريدون يلتهون بها يلهون بها ايش وكذا، وهي ايضا تصفق خلط صارت نائبة. خدعوها بقولهم حسناء، ما خدعوها بقولهم حسناء، لا اخي لا تكرمها، اكرامها هي ان تمطيها وتأمرها بما امر الشرع به. يا شيخ سؤال، لو انه مثلا قلنا لا نسمح لها بالجلوس على دائرة مستديرة لان الفتوى ركزت على تبادل النظرات، وقلنا سنقصيها في نجعلها في مؤخرة المجلس ونضع حاجز من اخي ما اجيب الدعوة هلقت قابل هي عند علم مال الذرة شنو الحكي هذا؟ ما عندها شيء. هل نطي هذا؟ أنت تقول شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ الله من السهلة. تجي تحريرية. أخي كانت صحابيات جليلات. سيدنا عمر لما أراد أن نعرف مسألة معينة تخص النساء سأل بنت حفصة. قالت يا كم من المرأة تصبر على زوجها؟ قالت 4 أشهر. فخلص كتب للقواد لا تخلون واحد غائب عن أهلي أكثر من 4 أشهر، شهر روحة وشهر جاية 6 أشهر خلص عرب المسألة وخلص هذا. نساء النبي شوف الآن ولا تخضعن بالقول لخطاب نساء النبي، فيطمع الذي في قلبه مرم، وإذا سألتموهن متاعا فسألن من وراء حجاب، هذا الحجاب فقط لهن يعني لا وجه ولا جهر. أما ما سألت كشف الوجه هذا خلاف موجود للفقهاء من زمن الصحابة إلى الآن هذا، والكشف إذا صار كشف الوجه أداة إلى السوء الفاحشة والفتنة وما ذلك تمنع منه، مو لكان عورة وإنما صار أداة إلى فتنة. لا واحد هذا والله المرأة يعني يعني هذه ولا يزالون هؤلاء لأن بقى هو الحسن الأخير المرأة والبيت. لما أقول المرأة البيت لأن هي عماد البيت، وهذا مثل الأرض، الرجل يلقي ماءه في رحمها وخلص انتهى، هي لازم تحرس وتحفظ وتحفظ وتحرس عليها وما إلى ذلك، تجهم تشغلها تستخدم هذا على شقائق الرجال وما أدري شنو، وهي تشارك في بناء المجتمع مدة تبني المجتمع. هاي العزوبة الآن اللي ضاربة أطنابها هاي ما تجي تكون بها، ليش صاير هالشكل؟ ما هو الواجب الشرعي يعني الآن أمام هذه الشيء اللي حدث، يعني ماذا يصنع الناس؟ هذا وش يسوون؟ هذا هو ما تصير المرأة تصير، هذا هو مواجب على المرأة، المرأة مواجب عليها ما تصير ما تقبل. أما باب الدعوة إلى الإسلام هاي ما شر، مو إلا تصير هذه الدولة جيران والأقارب وما إلى ذلك كذا، كتابة إذا كانت هي عالمة وهكذا مع الحفاظ على عفتها وحشمتها وكرامتها. واخي اخي مدربنا الامثله، مسجد رسول الله ينصح النبي صلي ببيته، الحج الا محرم او كذا اذا ما موجود احد الشرع يقول له ما خلي كلام أكثر من هذا قد يحرص عليها. وهذا الحرص مو هذا أخي هذا إلى هذه هيك خلص انتهى بعد البيت خرب. شلون خربان في في, في في أوروبا وأمريكا خربان ماكو بيت. ما بيبقى بيت. تعدد الزوجات جريمة. اتخاذ العشيقات مباح. شوف شلون ماكو هذا مو هذا. احنا ما بقى عندنا الشرق هذا ولا متخلفين في المسائل الماديه العلميه الماديه عندنا هاي العقيده الاسلام والكلام ما يقدرون هم يجون يعني يجبرونا الا عند استعداد للتقبل منهم ولا ما معهم يقولون لازم. لكن لما يشوفون رخاوه بالشعوب الاسلاميه تقليدهم للغرب وما ادري ايش كذا طبعا يسمعون في ذلك. يعني تعتقدون انهم مال فلسطين 60 سنة هكذا يعني تهان 60 سنة ولا ما نقول قبل 48 سنة 60 سنة ونتيجة هاي وصلت لها. هي لو كان هناك صدق وعزيمة صادقة في تخليصها تبقى لا خيار. هو يجونا بالبيت كأنه شو اسمه شلون هذا ما جمال الدين الافغاني داير يصلح الدوله العثمانيه عن طريق هيك المسائل مال الديمقراطيه وما ادري شنو كذا ويروح الى باريس يطلع عروه الوثقى يهاجم الدوله العثمانيه هو محمد عبده وخلص الى انه مقضب على الدوله العثمانيه وهدموها والسلطان الأحمر يسموه عبد الحميد. لا هذا أخي الشياطين الإنس والجن الله سماهم إنس والجن زي هذا يخربون. إحنا مساكين والله غلابة غلابة إحنا زخرف القول غرورة غلابة غلابة بكل معنى الكلمة هذا هو. جنة يا با قالت أما المتخفضون فيعتبرون السلطة التشريعية نوعا من الولاية العامة لأنها هي التي ترسم الخطط العامة للدولة والأحزاب. من هذا اللي يقوله؟ هذا المحافظون المانعون يعني هذا هم اللي يقبلوهم هاي مسمعناها ما قالوا أي شيء يردون على لا هذا في قضية مجلس المرأة النواب فقط قديم في حاجة ثانية يعني في قضية المرأة لكن ليس بهذا أخي يعني شوف دا أقول لك هذا أنا أصلا لما أجادل بهالمسألة ما أجيب ولاية ما ولاية ده أجيب هي أساسا شنو هالتهالك عليها التهالك واجب عليها مو قلنا هذا واجب كفائي ونزلنا أنه هذا مجلس النواب يمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يعني أمر الحكومة يراقبها إلى آخره يعني كلها تصير واجب كفائي. الواجب الكفائي كما نعرف أنه إذا قام به البعض سقط وجوبه على الآخرين. فالمرأة بدل ما هي تروح تختار الكفؤ والسعيد من اختبار غيره وتصلي تجلس في بيتها وتدعو وكذا وترتب كذا إلى آخره. تقول ما من الزوجة ليش المرأة ما تتزوجة وهذا أمر طبيعي ليس طبيعي مو طبيعي هذا المرأة لما تشتغل الأصل في الشغل هو لكسب القوت كسب مال يجري تعيش به. لما يشوف المرأة دا تشتغل جابية وما أدري شنو كذا هذا سوء يخلوها يجبروها تطلع تشتغل وتزاحم الرجل وتسبب بطالة ونعطلها إلها ما خلي نشوف العدل. تقول هذا ناتج عن الخلط بين الولاية والدولية مع السلطة التشريعية ليس سلطة ولاية ولكن يا شيخ تقول الخلط بين الولاية والدولية كان حق الدولية هو العزل يعني مثله أخي باب التشريع اسمع يعني مثل لا لا لا ولاية التشريع لا التشريع لأهل العلم مو للجن الحفاية يجون لهذا جايين هم علماء على أساس على ما أنتخبه؟ لا. شنو هالتلبيس هذا؟ أنا شيل مال ماكو ولاية. بأحد النقاط الأخرى اللي ذكرتها. حتى الكفاءة الفضل اللهم صل. هو أحسن ما هذا. أصلاً أخي نظام الحكم في الإسلام حتى لو تسوي انتخاب هذا ممنوع على رئيس الدولة يشاور غير النواب؟ لا لا لا كلام. ثم هو تصير هيك مشاورة بدنا نصيحة كل واحد يهمش الآخر صحيح. كل واحد يريد هذا إيش هذا أخي ما موجود هالشيء هيك تناصح عمر بن عبد العزيز قال قيلوني أول ما مات قبله قال هاي بيعتكم قالوا لا ننتخبك الآن لأخي يحسبها بلور وقت حديث هنا نشوفها غنيمة وين الدين النصيحة بحيث هذا الراعي أو الشعب أو الناس ينصحون الإمام ينصحون كذا بقدر ما يحتاج ما هذا ما موجود أخي هذا كله ما موجود يا شيخ يقول البعض أننا الآن كمسلمين ضعفاء وعلينا ضغوط قوية من الدول الغربية ونحن نبحث عن مخارج ولو يا ولو هاي صارحنا لا إلا هالدرجة هذه صرنا إحنا نعترف من الضعف بحيث نيخ نشوف شنو كثير هذا الغربي شكره من عندنا ونسارع به هاي هيك احنا هيك ننزل من عندنا الله المستعان ها الله المستعان قلتوا لو تدينوا فين تدينون كعيب علينا هيك والله عيب علينا من ايجاد لنا دول ايجاد لنا نقول كلكم لازم تدينون نفط اخذتوا مالتنا ما ادري ايش خلتوا جبتوا اسرائيل خلتوها بوسطنا كيف تدينوا من عندنا ما يريدون يريدون يسمعون فت كلام لا ما موجودة هذه. طيب شيخنا بعض الإسلاميين الآن مشكلة شيخنا بعض الإسلاميين أصبحوا يروا هذه المرأة. السيد الإسلامي بريتنا يا أخي هذول مو مسلمين اللي ينادون هالمنادات والريد ما أدري شنو والمرأة والكذا. شو يسوي يا أخي؟ يقدم يعني طرحا يعني تقول واقعي هي تقول الحركة الإسلامية نقول نحن لا واقعيين نقدم طرحا. بجون واقعيين يا أخي لا تسوي هالشيء راح ينطوك حقك هذا الغرب لا ما يغرب إذا مشبنا العراق قدامنا بالتالي انكشفت هو رئيسهم قال أنا غلطت كذبوا علي شنو كذبت علي هذا كان جواك الدول قلت أنت خلص أنت اعترفت أنت لم تقم بالدليل بسبب يسمح لك بأن هذا لازم تبت كل التعويضات وتطلع إلى آخره. شيخنا الآن يعني الشيء بالشيء يذكر مع هذه الضغوطات هناك ضغط على الحكومة السعودية في إدخال الشيعة في عدة أماكن. ما يجوز هذا. فأدخلوهم في مجلس الشورى الآن ابتداءً وحصلت ضجة في المجتمع السعودي. لا يجوز بابا هذول زي يتخبطون خلاصتها كل ما يتوهمون بأن هذا يسند حكمهم يفعلونه. أرسل راحة إيش هذا وإحنا والله نأسف عليهم نحن ندعو الله تعالى أن يصلحهم ويبطيهم لأن هؤلاء إذا ذهبوا يا ويل ما يحصل يا ويل والله باسم الشعب يهلكون الشعب نعم يا شيخ كتاب يرقق بعضها بعض من جمال الحديث يعني أصبحت يعني كل يعني فترة تفتح لنا جبهة والله لازم يعني يا اخي الله يحفظك الان اصبح بعض الاسلاميين او المحسوبين على الحركات الاسلاميه اخي احنا شوف اخي يعني نحب والله الاحزاب الاسلاميه والذي احنا نراه وندعو لهم هو حزب التجمع للجمل الاصلاح لانه هو قام على اساس يعني معاني اسلاميه ولغرض اسلام وكذا لكن عليهم ان يتثبتوا مو كل شيء يقولون هذا والله ضروري إن مضطرين ما يجوز هذا أخي لا يجوز هذا بل ثبات هو أكبر قوة لهم اللي يكون في مقام القدوة ما يأخذ بالرخص الرخصة هلكت تنجيه من المسؤولية من العذاب الله تعالى كذا لكن لا يصلح أن يكون قدوة يا أخي هذا الثمن الذي تحوز به صفقة المال هو الشيء الذي يحبونه من عزائم الأمور مو من هذا. أخوان الكريم نريد فتوى أيضا يعني في ميزان الشرع قرار محكمة الجنايات الدولية ضد البشير يعني في ميزان الشرع يقوم الترابي باسم الشرع يتكلم هذا شنو؟ هذا سقط من زمن بعيد هذا الذي يفتي بأنه النصراني يجوز أن تزوج مسلمة بعد كتاب إيش هذا؟ فالسؤال هل يجوز يعني تسليم مثل رجل مسلم لدولة كافرة؟ لا يجوز أخي شنو أخي هذا؟ بعضهم يبالغ لا يجوز الله أكبر أخي لا يجوز أنت مسلم هذا مسلم هذا تسلمه حتى تخلص نفسك من الإباء هل يجوز لك أن تشهد على مسلم بريء بأنه هو القاتل حتى تنجو من القتل لا يجوز خلاص ولو لواحد ولو أجمع ولو عشرة ولو مية ولو كذا أخي وقد أجمع العلماء على أنه لا لو أكره الإنسان إكراها مرجيا على القتل فلا يجوز له ما يجوز أخي ما كنا رخصة يفرق رخصة ما يجوز للمسلم هذا لكن إذا أكرهت على سب الله الله بجلاله من فوق سبع سماوات قل له سب ما دام قلبك مطمئن بالإيمان هاي رخصة الشرع ده يعطيك إياها وهي أعظم رخصة هذه فإيش هذا يسلم والله حتى شتمه ولا سلمة شوف أكثر من هذا من من من الفقه الإسلامي لو أن كافر دخل دولة دار الإسلام بأمان لمدة معينة وقبل أن تنتهي المدة ودون أن يصدر منه ما يدعو إلى فسخ أمانة طلبت دولته تسليما لهذا المستأمن وهو من رعاياها لا يجوز للدولة الإسلامية أن تسلمه إذا هددت دولة المستأمن بقتال الدولة الإسلامية إذا ما سلمه لا يجوز أن تسلمه ولو تدخل حرب تدخل حرب رعاية لعهدها هذا هو كافر لأن انقطع عهد أن يبقى مدة المقررة المتفق عليها ثم يطلع ما تكره على الخروج ما دام لن يفعل شيئا يستوجب خروجه المعاني ايش بها شربت كافر والله حتى أخلص نفسي ما لا أخلص نفسي سمو شبنا حن بالحرب العالمية الثانية مو هذا تشرشل ذلك هذا بالقنابل هو يرفع لهم هكذا إذا المسلمين ما يغارون من الكفار يا شيخ ما درجة هذا المنكر هل تصل إلى ردة كما يقول بعضهم أمالي لازم أدخل لا تدخلني بردة وما ردة ويجي جاد لك مية أقول هذا لا يجوز شرعا مطلقا من أكبر الكبائر خلت لا تدخل نفسك مال تبلد تكفر من كفر مسلم من شنو كذا ما احنا في غنى عن هذا احنا هيش منكر ما بيجي يصير واللي بعد نقول هذا منكر عظيم جدا واخر شو يصير هذا كل لازم ينتصروا له ولا الدولة محكمة من عشر فساق تسوي نفسهم محكمة ويصدرون هذا نحبس رئيس الدولة لك شنو هالحكي هذا؟ شنو انت هذا؟ من حكمك؟ اولا ما مشترك بهالمحكمة هاي ولا داخل فيها ولا معترف فيك ثم انتوا اذا سيكون هي تتلفون العدل بدنا نشوف هاي مال فلسطين هاي مو غزة هذا مو موتوهم موت 28 يوم والكل الدول اسألنا محصورة بتجد سفينة بها غذاء من انكلترا وتفوت غصبا على اسرائيل والعرب يتخوفون هذا ما شنو وغيره يجي يحضر فلان شنو هالحكي هذا انا اذكر شوف على هذا كان ويانا استاذ في كلية الحقوق مات هذا راح الزمن عبد الرحمن عارض للدعاية لفلسطين يقول رحنا إلى باريس وياه وستة سبعة وردنا نواجه ديغول، كان زمن ديغول، يقول قدمنا له أسماءنا كل واحد تعريف به. هو هذا اللي دا يحكي له، هو السار دارس بفرنسا، بقريت فرنسا حقوقي. فأنا زعلت مع اثنين ويانا أو ثلاثة بس، وأنا وياهم جد خلنا قلنا له هيك إحنا نرجو من فرنسا تعاوننا بقضيتنا والآخر. يقول ساكت إحنا من ذا هذا يانا خلصنا. قال أنتوا كم دولة عربية بذاك الوقت؟ ما أدري قد كانوا بزمن ديكو، ما أدري بهم عدد. قال عندكم هذا عدد وتزيدون أنتوا، إحنا ننصبكم، إحنا نعاونكم هذا. فما يريد يقول لهم فوتوا عليهم يعني ما يقدر. فشاهد من ذلك يعني يعني الدول لازم تصير مثل الأفراد، عندها عزة عندها كرامة. وكيف إذا كانت دولة إسلامية وهي بعد أزيد يعني ما يصير هذا. هم يجون على الديول على المدري شنو كذا. تونس يحرم تعدد الزوجات، هاي مو وقاحة هذه؟ الله يقول حلال وهذا يقول لا حرام وجريمة. مو هالشكل هذا يصير يا أخي. وبلد إسلامي أي حق هسه؟ بلد إسلامي هذا دول العالم موجود، الوثني والمدري شنو وهذا شو يسمونه بلد إسلامي هذا. مو تقول ديمقراطية؟ ديمقراطية حكم الشعب بالشعب أو بأكثرية الشعب. سووا استفتاء موجود حتى نعرف هل الشعب هذا بقى مسلم مرتد. إذا قال نعم أنا أريد أحرم هذا الجسم تعدد الزوجات حتى نقول له ترى أنت صرت مرتد. نعم نعم شيخنا هذا هو شيخ. نقرأ قليلا أقرأك. هذا هو أشهدنا في صدورنا ما يفيد هذا. والله نحاول النواب، نواب أكو أكيد ناس مسلمين يحاججوهم بالإسلام، هذا ما يجوز، هذا مو ضروري ولا يعني تحقق المصلحة. عندنا مشاكل البلد، الغلاء والمدري إيش والكذا، هذه مسائل مهمة مو تشتغلون بهذا. هل أنتم الحزب هذا نفسه هل هو بحاجة إلى أحد الدائرة هكذا؟ وعلى الأقل يسبب الشقاق هذا موجود. ليش يجيبون أشياء شائكة ما لها ضرورة ولا حاجة يا أخي؟ تحكي يقول لك كذا مرد هذا، والله نأسف يعني. هذا نقرأ شيخنا؟ أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا في صفحة جابها الدكتور صفوان، هذا البحث شيخنا التجديد، هذا التجديد، هذا الخط الصغير يا شيخ. إن شاء الله الكبير بلكن بكرة. أي حجم تريدون؟ هذا حجم وهذا آخر. أخي عاد نفس حجم. لا لا هو يكبر ويصغر. يكبر ويصغر لأن النسخة التي مع قسطاس ذهبت معك. عندي أنا أجيبه لأن هذا صار. لا لا هو يمكن يخرج لك الآن نسخة. يمكن أخرج نسخة لأنه جديدة. هو إلكترونيا يكبر الخط. طبرة. تريد أكبر يمكن أكبر. ما الحجم الذي يناسب هذا؟ هذا عندي ما شو ما أعرف تسميه. هذا. ما أعرف تسميه. هذا أم هذا؟ أو أكبر حتى إذا أردت. لا لا أكبر أكبر بحيث صار 30 صف ورقة. صار إلى 30. نعم. العفو 90 92 خلاص هاي 30 تمام تمام على 92 تمام يلا كل ما كبرت تقدر اقرا عني. لان هذا الحقيقه يعني احب يعني هذا واحب نشره يعني نشره شنو مو هذا. ألا تفكرون في طبع شيخنا تعطوه الرساله او كذا؟ والله ما هذا صار صار. لأن أعتقد هذا مال التجديد أيضا فد شيء ذب. التجديد هو أن المسلمين فاقدين شيء نريد نرجع لهم إياه ونعيدهم إلى الإسلام. الأشياء اللي فاقدين بها وهي نقطة جوهرية هو تمردهم على مرجعية الإسلام. مرجعية الإسلام، شنو مرجعية الإسلام؟ المسلم لازم يرجع للإسلام في كل شيء، في كل شيء من شؤونه، ما ما ما ما فيه استثناء هذا، سواء كان فرد أو جمعية أو حزب أو حكومة أو دولة أو علاقة دولية أو علاقة كل شيء بالاستثناء، ما يقبل الاستثناء. هاي العلة، هاي ما متى هذا يخلون مثلا ما تدخل بالسياسة، حتى هل هذا لج تتخذ الدين كذا كيش هذا؟ الإسلام من أبسط أبسط هذا شؤونا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يحكم كل شيء يا أخي. هذا هو، هاي العلة الأصلية اللي واحد يداوي عليها. الفرد في أي مكان، في بيته، في كذا، الحكومة، الحزب، الجمعية، كذا، كله حكم يتحكم الإسلام، مو يرجعون رجعية ناقصة، يسوي شيء ويرجع للإسلام يفل فيه، يجيب إذا عرف الدليل فالسلة يسنده، مو مرجعية. طيب شيخنا، من باب الفائدة، لو تأذنوا لموقع الجامعة في نشر هذا في موقع تصفحه كثير من القراء، آلاف في الإنترنت، يعني في الإنترنت هو موجود برش اسمان، يعني لو تأذن بنشره ما قال إنه هو موجود بالهذا بالإنترنت، هذا ينزله في الموقع. هو يقول هل هل تصنع جامعة الإيمان موقع في الإنترنت ممكن يضيف هذا البحث إليه حتى يعني يتصفحه من يريد، من يريد أن يدخل الجامعة ويقرأ؟ وهنا هم يريد ما هذا ما أذن أني، أنا ما أذن، هو ذا اللي يأخذ، أنا ما عنده مانع. من جهتكم يعني ما عندكم مانع من هذا؟ ما عنده مانع، ما رجع أنه خاص بجهة معينة. نعم نعم، لا مش خاص. هو ما رجع، هو موجود على بالإنترنت. خلاص باكر الآخر، لا هو لا يعتبر يعني أنه هذا راجع لجهة معينة. نعم نعم. وأنا ذا أريد لهم أو كذا. مثل ما هال من حكينا مال الانتخابات مال في العراق مال مجلس المحافظات. نعم والله العراق الدكتور هذا اللي يصير ويحب الإسلامي ودعاية إله والشور مدري شنو، لك شنو هالحكي هذا؟ واحد بالتليفون أنا حكيت عليك اعفيني، ليش حكيت علي؟ قالت تجوز هذا الاشتراك بالانتخابات بالمجلس وأكون محتل. قلت له من تصير دعوة عندك ما تروح للمحكمة، من عين القاضي ها؟ وإذا تكاولت ما تروح للشرطة، كل الحكي هذا. نعم هذا هو شيخنا، هذا البحث التجديد الذي كنتم ستلقونه في ألقاه ها؟ قد ألقاه، هذا ألقيته في المؤتمر التجديد. لا قدمته ما قدر يصرح لي أنه الحقيقة ما كنت صحتي تساعد، لكن هم نشروه هم ما ألقيه هو، لا وإنما كانت تصير عليهم مناقشة وما صارت، أنا ما حضرت شوي صحتي كانت منحرفة فما رحت هذا، بس هم طبعوا في هذا خرط يتيدي هم طبعوه موجود هذا ايه هو مطبوع عندهم. نعم وعليه ياخذ منها. نعم شيخنا، وقفنا عند قوله في الصفحة، لا لا الورقة وينها؟ الورقة هذه ايه. اما تصرفات الغاصب في صفحة 92 و500، اما تصرفات الغاصب في المغصوب بالعقود الستة، البيع والإجارة والهبة والصدقة والرهن والإيداع وإعارة الغاصب المغصوب لآخر، فعلى الوجه الآتي: البيع، لو باع الغاصب المال المغصوب من آخر وسلمه إياه وكان بعد ذلك موجودا في يد المشتري عينا، كان المغصوب منه مخيرا إن شاء أجاز البيع وأخذ ثمن المبيع بشرط أن تكون شرائط الإجازة موجودة، ولا يمنع تلف ثمن المبيع الإجازة، فإذا أجاز المغصوب منه بعد تلف الثمن جاز أيضا، ويكون ثمن المغصوب قد تلف ملكا للمغصوب منه اعتبارا للإجازة في الانتهاء بالإذن في الابتداء، وإن شاء فسخ البيع واسترده من المشتري عينا، وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه إياه بالبيع والتسليم، انظروا المادة كذا. أما إذا تلف المبيع المغصوب في يد المشتري كان صاحب المال مخيرا، إن شاء ضمن قيمته يوم الغصب، وعلى هذا التقدير يكون المبيع السابق جائز ويملك الغاصب، يكون المبيع السابق جائزا ويملك الغاصب ثمن المبيع لأن الغاصب يملك. المهاري عندهم نظرية إذا ضمن الغاصب يكون يعتبر مالكا بأثر رجعي من حين غصبه. هذا هذا والله الظاهر أنه في هاي المسائل يعني هذا غاصب وباع أيضا ما يعني وأكل ثمنه، فهو بالخيار إن شاء الله أن يضمن، والأولى أن يضمن الغاصب نفسه لأنه بسبب الاعتذار لكن يمكن غافل، وإن كان غفلت لا تسقط حق المالك الأصلي. أما أكثر ويجيز وما يجيز وكذا يعني يعني هذه ما احنا عندنا قاعدة ما نعاون على نشر الإثم والشر والمخالفة. طيب شيخنا يعني مثل مال هذا مال الصائل، الصائل إذا واحد صال على شخص آخر على المال مال على ماله الفقهاء يقولون يجوز له أنه يعني في الحالة يسلم المال ولا يقاتله، وما ما أرى هذا أقاتل لأنه أريد أقطع دابر الجريمة دابر المنكر هذا، لأن الشريعة تحب يعني أنه ما تخلي أثر للمنكر ولا فرصة لإقراره وبقائه. ألا ترى في مسألة الحمر الأهلية ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور؟ نعم في قصة هذا بعضهم يقول هذا مو صحيح لأنه كان يمكن أن يقول كلوا لكن بعد لا لا, لا, لا تفعلوا ذلك، لا هذا أكثر يعني يعني أعمق أثرا. نعم لما يذب القدور هذا فعل هذا. طيب شيخنا يقولون كأننا جمعنا ما بين الشيء المغصوب وبدلش في ذمة المغصوب منه لا يجتمعان، يعني شنو المغصوب منه؟ يعني يعني الأحناف يؤكدون قاعدتهم يقولون لو لم نملك الغاصب الشيء المغصوب لاقتضى هذا أن ملكنا المغصوب منه السلعة وبدلها في وقت واحد، فكيف تبقى يبقى مال المغصوب منه باقي هذا ما دام عينا موجودا هذا. نعم. لا ينقلب حلالا بالغصب. نعم. يبقى هذا مالي مالي هذا، وإذا استطعت أن أخذه ولا يعني الغصب والأخذ الحرام ما ينقلب حلال بمرور الزمن أو مدلش أبدا. أقطع دادرا هذه كل المسائل هذه. أما هو هذا المغصوب منه ما يقدر وتشوف الأسهل يسوي هالشيء، يعني هذا مرجوح مثل مثل المصول عليه لما يجي الصائد يريد منه المال أو يقاتله يقول لا لا ينطيه لا يقاتله، لا أقاتله هذا لأنه في الحديث الشريف من قتل دون ماله شهيد. الشهادة ما تأتي على ارتكاب شيء مرجوح أو إثم، لأن الشريعة ترغب في قطع دابر المنكرات والمفاسد في المجتمع. نعم. قال لأن الغاصب يملك المال المغصوب في تلك الحال بطريق الاستناد، وإن شاء ضمن قيمته يوم القبض، وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلا ويسترد المشتري العقود التي أعطاها للغاصب. إذا ضمن يقدر يرجع على البايع اللي الغاصب يعني. وليس للمشتري أن يطلب الزيادة من الغاصب فيما لو ضمن للمغصوب منه مبلغا أكثر من الثمن. أما بيع الغاصب بدون تسليم فلا يوجب ذلك الضمان على المشتري. إن حق إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغصوب منه، ولا يملك الغاصب هذين الحقين، فعليه لو باع غاصب الغاصب المال المغصوب من آخر وأخذ ثمن المبيع فأجاز الغاصب الأول البيع فلا حق له في أخذ الثمن المذكور، لأن الغاصب الأول غير مالك وغير نائب للمالك فلا حق له في إجازة البيع. طيب لو باعه يا شيخ مثلا لو باع الغاصب المال لآخر واشتراه منه وهذا الذي اشتراه باعه لآخر، هل هو هاي الفكرة هذا المال مال المغصوب منه يبقى ماله وين ما يروح ما دام عين من باقي، ما دام هذا ملكي هذا أنا أخذ أولى من غيره. أنت كل ما لك تقول هذا المشتري ما يجي هذا مغصوب مو تمام، هو ما يجي صحيح، لكن أنا أيضا هذا مالي هو نفسه مالي لو مو مالي خلص أخذ وانت روح أدفع البلدك. إذا المشتري باعه لآخر المشتري الأول واحد يرجع للآخر أخي. لكن المشتري الأول لا يضمن هنا شيء إذا باعه. نعم المشتري الأول الذي اشترى من الغاصب باعه إلى إذا أراد يضمه يضمه حتى بعد بيعه. نعم يضمه هذا يضمه هو يرجع لذاك. نعم قال فائدة، هل يشترط في إجازة الغاصب وجود الإجازة قبل المخاصمة؟ إن المخاصمة والإدعاء اللذين يكونان من ظرف المغصوب منه على ما ذكر في المسألة الحادية عشرة موجبان لفسخ العقد على بعض الروايات. لا العقد عندكم العقد عندنا القعد خطأ مطبعي على بعض العقد على بعض الروايات. الحمد لله يرحمك الله. وهما على بعض الروايات الأخرى غير موجبين لذلك. وإن كان يشترط بالنظر إلى الرواية الأولى وقوع الإجازة قبل المخاصمة فلا يشترط ذلك على الرواية الثانية، وهذا ظاهر الرواية. لا دول مو شرط إلا المخاصمة. والمخاصمة لماذا؟ حتى يثبت أنه هذا ماله. هذه المسألة. فهو يتحملها، يعني هو أجازة مثلا أو ما إلى ذلك. نعم. ويثبت تالي. نعم يعني ترجحون أنها ليست شرطا المخاصمة. لا مو شرطا. ما دام أخذنا أنه يقدر يأخذ الجيزة ويأخذ الكذا هذا هو ليس شرطا. نعم قال ويستفاد من الإيضاحات في المادة المذكورة أن هذه المادة قد قبلت ظاهر الرواية. 2 إيجار، إذا أجر الغاصب أول شيء البيت كلامه قوله في مصطلح ظاهر الرواية، هل يقصد بها ظاهر الرواية هذا؟ لا أي هو هذا، لأن هو محمد بن حسن الشيباني هو جمع الفقه الحنفي كتب ستة سماها ظاهر الرواية. هذا هو. ما الذي يقابلها؟ الأشياء الأخرى اللي مو ظاهر الرواية، ما يروى عن أبي يوسف، ما يروى عنا غير هاي الكتب الستة. محمد بن الحسن في 6 كتب. اي 6 ظاهر الرواية، لأن هو كان أصغر من أبو يوسف وعاش أكثر من أبو يوسف. ما هي كتب الستة يا شيخنا؟ هل هي موجودة كلها؟ والله موجودة. ما يا شيخ سماها الدكتور محمد بن إبراهيم الحفناوي في مصطلحات المذاهب 7 أو 8. خلاص معروف. 2 الإيجار. إيجار، إذا آجر الغاصب المال المغصوب من آخر وكان المأجور في يد المستأجر عينا، كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء أجاز إن كانت شرائط الإجازة موجودة وأخذ بدل الإيجار، وإن شاء فسخ الإجارة واسترد المأجور من المستأجر. وهل يمكن تضمين الغاصب توفيقا للمادة كذا قيمة المغصوب بعده مستهلكا بإيجاره لآخر وتسليمه إياه كما في البيع والهبة؟ وإذا تلف المأجور كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه، وعلى هذا التقدير ليس للغاصب الرجوع على المستأجر إلا إذا كان تلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره، وإن شاء ضمن المستأجر قيمته يوم قبضه، وعلى هذا التقدير ينظر. فإذا لم يكن المستأجر عالما بأن المؤجر غاصب كان له الرجوع بالشيء الذي ضمنه على مؤجره، ووجود حق المراجعة على هذا الوجه لا يخالف قول المجلة ليس للغاصب الثاني الرجوع على الأول، لأن رجوع المستأجر بسبب ضمان التغرير وليس بسبب ضمان الغاصب. جميل. وإذا كان عالما بأن المؤجر غاصب فليس له الرجوع. 3 الهبة والصدقة، لو وهب الغاصب المغصوب لآخر وسلمه إياه، فإذا كان موجودا في يد ذلك الشخص عينا كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء أجاز الهبة والتسليم، وإن شاء فسخ الهبة واسترده من الموهوب له، وإن شاء ضمن بدله للغاصب باعتبار أن تسليمه لآخر استهلاك، وإذا تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب، لأن قبض ذلك الشخص المال المذكور قد كان لنفسه. كيف هذا شيخنا؟ هذه مشكلة. لا مو مشكلة هي. كيف؟ هذا المغصوب منه نعطيه خيار، أما يضمن هذا الغاصب الغاصب أو المشتري. لا الغاصب والموهوب نحن قلنا الهبة يا شيخنا. إيه مال الهبة نفس الشيء. قلنا إذا كان موجود العين ماله يرد هذا في جميع الحالات. طيب ما واضح. لكن إذا كان قد استهلك. إذا كان نعم إذا كان استهلك هذا. إذا يقدر يضمن له الغاصب الأول أو الواهب أو الموهوب له. يقول ليس للموهوب له أن يرجع على الغاصب. على الغاصب. لأن تملكه مجانا. تملكه مجانا شنو يرجع عليه يرجع؟ ما خسر شيء هو. هو ما خسر شيء. وهل قد الهبة لم تتم لأنه تبين أن هذا انتفع به. لا مو انتفع به ما خسر شيء. الضمان إيه هذا هاي المسألة. لو انه يعلم ان فيه يعني ضمان لما قبل الهبه ما له ضرر اخي احنا الضرر ما مات لي بابا ما يدري مره هذا ما اخذ هذا هل في تقرير يعتبر ما يتقرير يشتغل مو باع اشترى بفلوس قبل الهبه يا اخي ما لو استحقه قبل ان يسلم قبل الهبه وتبينت ان هذه الهبه لا تصح لانها لم تكن مملوكه للواحد هاي وجاء المالك أخذها ماكو شيء ماكو شيء ولا يرجع له مغصوب منه ما يرجع على أحد إلا اللهم إذا كان معيب أو صار تلف أو كان جزئي أو كان يعني هبة بعوض مقابل عوض واحد صار كبيع صار بيع في الحالة صار بيع فلو هنا أن يرجع نرجع نعم نعم قال والحكم في الصدقة على هذا المنوال أيضا أربعة الرهن إذا رهن الغاصب المال المغصوب مقابل دينه عند آخر كان ذلك الآخر غاصبا للغاصب وإذا كان المال المغصوب موجودا في يد ذلك الشخص كان المغصوب منه مخيرا إن شاء أجاز الرهن وبهذه الصورة يكون الرهن الواقع رهنا مستعارا وإن شاء استرد المرهون من المرتهن وهل يلزم تضمين الغاصب أيضا بمقتضى المادة كذا بعد استهلاكه المغصوب برهنه عند آخر وتسليمه إياه وإذا تلف الرهن في يد المرتهن تجري الأحكام المذكورة في هذه المادة لأن قبض ذلك الشخص المرهون هو للغاصب وليس لنفسه بمنفعته مثلا لو أخذ أحد خاتما لآخر تغلبا ورهنه عند دائنه بلا إذن المالك وبعد أن رهنه عند دائنه ضاع من يد الدائن أو تلف قبل إجازة المالك صاحب الخاتم فله تضمين ذلك الشخص فقط أو تضمين الدائن فقط أو تضمينهما إياه مناصفة وإذا ضمن الغاصب ما يقدر يجيزه لأنه عندنا قاعدة إجازة الإجازة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فهذا لما كان هالك هذا ماكو هنا الإجازة ولا أكو توكيل لأن لما وكلت قلت الإجازة لا حق الوكالة السابقة هنا ماكو موكل فيه حتى أمشيها كوكالة لا جيز أوكلك أنا على شيء معدوم أقول لك بيع هذا المعدوم لا وإذا ضمن الغاصب ضمن الغاصب فليس له الرجوع على الدائن قال وتلف الرهن موجب لسقوط الدائن وإذا ضمن الدائن يعني ضمن الدائن يعني المرتهن فله الرجوع على غاصبه ما لم يكن قد أتلف المرتهن ذلك الخاتم بتعديه وتقصيره فليس له حينئذ الرجوع على الغاصب لكن إمكان رجوع المرتهن على الغاصب فيما إذا لم يكن عالما بأن الراهن غاصب والمرهون مغصوب أما إذا كان عالما بذلك وارتهن فليس له رجوع ما يرجو خمسة الإيداع لو أودع الغاصب عند آخر المال المغصوب وكان المغصوب بعد الإيداع موجودا في يد المستودع كان المغصوب منه مخيرا إن شاء أجاز الإيداع وفي هذه الحالة يخرج الغاصب من الوسط وإن شاء لم يجز واسترده من المستودع وهل يكون له تضمين الغاصب قيمة المال المغصوب يوم غصبه بعد يوم غصبه بعده مستهلكا مستهلكا المغصوب بعده مستهلكا بعده مستهلكا المغصوب بإيداعه عند آخر وتسليمه إياه توفيقا للمادة كذا. وإذا تلف في يد المستودع فلصاحب المان تضمين من شاء من الغاصب والمستودع، فإن ضمن المستودع فله الرجوع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب فليس له الرجوع. ما نال الذي ضمن في الحقيقة هو الغاصب نفسه هذا، إلا أنه إذا تعدى المستودع كأن أتلف واحد إذا استودع صار هو أيضا غاصب. نعم. حكم الغاصب. نعم. إذا تعدى المستودع كأن أتلف تلك الوديعة وضمن الغاصب فللغاصب الرجوع على ذلك الشخص. يعني إذا ضمن الغاصب أصبح الغاصب مالكا لهذا الشيء، فتطبق عليه مع المستودع إما أحكام الأمانة أو أحكام الغصب. أي نعم. الإعارة، لو أعار صار مالك كأنه هو المستودع. نعم كأنه لو أعار الغاصب المال المغصوب. وين أعار المال مالك؟ إيه؟ لو أعار الغاصب المال المغصوب لآخر وسلمه إياه وكان المغصوب موجودا في يد المستعير فالمغصوب منه مخير، إن شاء أجاز الإعارة وفي هذه الحال يخرج الغاصب من الوسط، وإن شاء لم يجز واسترده من المستعير، وله تضمين بدل المغصوب يوم غصبه بناء على المادة كذا، بعد بعده مستهلكا، لأن متى يقدر يرد لأنه هلك، لأن هلك مستهلكا بإعارته وتسليمه. نعم. وإذا ضمن المستعير فليس له الرجوع على الغاصب لأن قبض ذلك الشخص هو لنفسه، كذلك إذا ضمن الغاصب فليس للغاصب الرجوع على المستعير، انظر شرح المادة كذا، غير أنه إذا تلف بالتعدي كما لو أتلفه المستعير ففي هذه الصورة يكون قرار الضمان على المستعير، يعني إذا ضمن صاحب المال الغاصب فله الرجوع على المستعير أيضا. نعم. لأن المستعير معتدي، معتدي صار غاصب، هو صار غاصب خلاص. شيخنا ماذا تريد؟ لا ما أريد الآن، أنا أقضي حاجتي بنفسي. شيخنا هذه موجودة هنا. وين؟ هذه موجودة. إيه بارك الله فيك. يعني لا لا لا لا ما لازم، جزاك الله أقدر أقدر ما أقدر لو إذا حجزت أستعين بك. شوية قال بس هذه ألم من النعل ذاك مكشوف و... خلاص هاي. المادة مادة جديدة شيخنا. ايه واصل ماجد بعد زاد ففي ربع ساعة. اقرأ المادة 11900. اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده، واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول. صح. اي اذا رد غاصب الغاصب اي الغاصب الثاني المال المغصوب للغاصب الاول عينا او بدلا يبرأ، لان الغاصب الثاني برده المال المغصوب للغاصب الأول قد فسخ فعله، ولا يكون المغصوب منه بعد ذلك مخيرا حسب المادة السابقة، وله تضمين الغاصب الأول حصرا، لكن لا يثبت هذا الرد بمجرد قول غاصب الغاصب، بل يلزم تحقيقه على الوجوه الآتية: أولا بالشهود الذين يقيمهم هذا، ثانيا بنكول الغاصب الأول عن اليمين. لازم هو يفصل يعني مثلا لو أودع الغاصب عند آخر المال المغصوب وسلمه إياه ثم استرده من الوديع وتوفي الغاصب قبل أن يرده لصاحبه، فللمغصوب منه أن يطلب المال المغصوب من ورثة الغاصب وليس له تضمين الوديع. كذلك لو اشترى أحد ثورا على من آخر وقبضه ثم رده للبائع لظهور عيب فيه فظهر مستحق، فليس للمستحق المذكور تضمين المشتري الذي هو بمنزلة غاصب الغاصب، ويلزم تضمين البائع الذي هو بمنزلة الغاصب. تقسيم الرد، الرد أربعة أقسام: يكون بدلا أو عينا، وكل منهما يكون رضاء أو قضاء. أولا الرد عينا، إذا رد الغاصب الثاني المال المغصوب للغاصب الأول عينا يبرأ الغاصب الثاني بالاتفاق كما قد ذكرت أمثلته. ثانيا الرد بدلا، إذا تلف المال المغصوب في يد الغاصب الثاني ورد الغاصب المذكور بدل المال المغصوب للغاصب الأول يبرأ غاصب الغاصب عند الإمام الأعظم والإمام محمد، وليس للمغصوب منه بعد ذلك مؤاخذة الغاصب الثاني، لأن البدل قائم مقام العين، وقد أفتى في البهجة على هذا الوجه. بل يخلها هذا هو الراجح شيخنا. نعم نعم نعم، نكتب بس قال وعند أبي يوسف على رواية إذا رد الغاصب الثاني بدل المغصوب للغاصب الأول فلا يخلص من المسؤولية تجاه المغصوب منه ما لم يكن رد غاصب الغاصب البدل ويعطى ما لم يكن رد غاصب الغاصب البدل ويعطاه بحكم القاضي. أما إذا كان المغصوب مثليا وبعد أن استهلكه غاصب الغاصب أخذ الغاصب الأول من الغاصب الثاني نقودا برضا فلا يبرأ الغاصب الثاني. مو شرط هذا، إذا وصل للمغصوب منه حقه تماما خلص، هاي مسألة إثبات لكن ينكر مسألة أخرى. قال فلا يبرأ الغاصب الثاني من المسؤولية والضمان تجاه الغاصب الأول، لأن هذه المعاملة هي عبارة عن بيع عن بيع حال، عن بيع حال كونه ليس للغاصب الأول غير أخذ عين المغصوب أو بدلا، اعتبر بيع شيخنا. أنا ننظر حقه وصل أم لا؟ خلص انتهى الأمر. نعم. يريد هم يوصل حقه وهم لازم مثل هذا بدون كل لا يمكن هذا. ثلاثة الرد رضاء وهذا الرد ظاهر. أربعة الرد قضاء للغاصب الأول أن يطلب تضمين الغاصب الثاني المال المغصوب عينا إذا كان موجودا وتضمين بدلا في وقت غصب الغاصب الثاني إذا كان تالفا، لأن غاصب الغاصب قد تعدى بصورة قطع يد الغاصب الأول وبقي تحت المسؤولية لضمان البدل إلا إذا علم الحاكم بكون الطالب والمدعي غاصبا لا يجبر غاصب الغاصب على رد بدل المال المغصوب للغاصب الأول، وإنما يضع بدل المغصوب في يد عدل ويحافظ عليه للمغصوب منه. أما المغصوب منه فهو بالخيار إن شاء أخذ وقبل القيمة التي أخذت من الغاصب الثاني، وإن شاء لم يقبلها وضمن الغاصب الأول قيمته في زمان غصبه إياه، وليس له بهذه الحالة الرجوع على غاصب الغاصب. هي يعني مسألة رضائية يتنازل عن حقه. لا بأشر له هنا بقي يا شيخ بقي قليل شيخنا حتى نقف عند فصل عند الباب الثاني. يلا حتى توصلني يا رجل الآن ما أقدر أوصل لنا. إن براءة الغاصب الثاني برده عين المغصوب للغاصب الأول أو بدله مشروطة بشرط أن يكون قبض الغاصب الأول قبض الغاصب الأول واسترداده معروفين، ويثبت كون قبضه معروفا بالبينة أو بتصديق المغصوب منه أو بحكم القاضي. أما إقرار الغاصب الأول في حق قبضه المال المغصوب من الغاصب الثاني وإن كان معتبرا في حق نفسه وحق الغاصب الثاني، أي بشأن عدم مطالبة الغاصب الأول الحق من الغاصب الثاني، إلا أنه غير معتبر في حق المغصوب منه، لأن الإقرار حجة قاصرة، لأنه بقبضه هذا صحيح. نعم. لأنه بقبضه دخل في ضمانه، وبدعوى الرد بدفع الضمان عنه لا يصدق. وكذلك الجواب فيما إذا قضى القاضي بالقيمة وعليه فيكون مخير المغصوب منه على الوجه المذكور في المادة كذا، والحكم كذلك في مستودع الغاصب وعليه. فإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الثاني رجع الآخر على الغاصب الأول بالشيء المقبوض بموجب إقراره، وإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول فليس للغاصب الأول للرجوع على الغاصب الثاني لأنه كان قد أقر بقبضه إياه أولا، إلا أن غاصب المستودع مخالف في هذا الحكم لغاصب الغاصب. فلو غصب أحد الوديعة من المستودع وأقر المستودع بعد ذلك بكونه قد أعادها إليه تثبت براءة الغاصب بهذا الإقرار. وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب للمغصوب منه برئ الإثنان، وليس للمغصوب منه أن يدعي على الغاصب مرة أخرى، لأن الحق الواحد لا يستوفى من شخصين مرتين. مثلا لو غصب أحد فرسا من آخر وغصب منه هذا الفرس آخر أيضا، ثم سرق صاحب الفرس فرسه من الغاصب الثاني ثم استرد الغاصب الثاني تلك الفرس جبرا وغلبة منه وبقي المالك عاجزا عن مخاصمته، فليس للمالك مخاصمة الغاصب الأول. أشهر أشهر يلا أخي بسم الله نخرج إن شاء الله توكلنا على الله أي والله.